طيب السؤال الثاني. نعم. في امرأة مركبة لولب لمنع الحمل طبعا. فسمعت من بعض الناس ان يقول لا من ليس لها حج الا ان تستخدم حبوب. يعني يمنع اللولب من الحج. فهل هذا صحيح يا شيخ؟ غير صحيح. هذا غير صحيح. الله يحفظك يا شيخ. ان المرأة حتى لو حاضت وهي محرمة. اي نعم. يفعل ما يفعله الحاج الا الطواف في البيت. حفظك الله يا شيخ. والسعي